كيفا ونحوه لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطع من نذر أن يطيع الله فليطع رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة ولا يجوز المرأة لا يجوز لها الاعتكاف إلا بإذن زوجها، لأنها إذا اعتكفت تعطل مصالحها وتعطل ما هو بحاجة إليه منها وتعطل ما يطلب من شؤون البيت ولوازمه. لكن إذا أذن لها فلا حرج في ذلك، وإذا لم يأذن فلا يصح لها الاعتكاف إلا بإذنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.